نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. لما بين المصنف رحمه الله كيفية دفع الثمن، ذكر بعد ذلك فيما إذا أراد الشفيع أن يشتري الشخص فقال المشتري اشتريته بكذا، وقال البائع بعته بكذا، فالقول قول من؟ قال رحمه الله: ويقبل في الخلف، أي في الاختلاف، أي في الخلاف بين البائع والمشتري في مقدار ثمن المبيع. قال: مع عدم البينة، يعني إذا عدمت البينة من البائع بما ادعاه من ثمن المبيع. قال المصنف: قول المشتري، أي فالقول في ثمن، في مقدار ثمن المبيع قول المشتري، مع يمينه، لأنه هو الذي اشترى الشخص. مثال ذلك: لو أنت وعمك شركاء في أرض، فباع عمك نصيبه على رجل استرالي بمليون ريال، ولما أردت أن تشفع قال المشتري: إني اشتريت نصيب عمك ب3 ملايين ريال، فإذا أردت أن تشفع في نصيب عمك من هذا الأسترالي فقال لك الأسترالي: ادفع 3 ملايين، وقال عمك: لا، أنا بعته بمليون فقط. إذا لم يكن عند عمك بينة على أنه باع بمليون ريال، تنتزع نصيب شريكك من هذا المشتري بما قاله المشتري وهو رجل استرالي، وتدفع له 3 ملايين ريال. فيقول القاضي: احلف أيها الرجل الاسترالي بأنك اشتريت من عمي نصيبه ب3 ملايين ريال. فإذا حلف يلزمك هذا المبلغ. أما إذا كان هناك بينة عند البائع وهو عمك كشهود مثلا وأنه باعه عليه بمليون ريال، فالقول قول البائع وهو عمك، فلا يلزمك في شراء نصيبه من المشتري سوى مليون ريال. ولما بين المصنف رحمه الله الحكم ضرب مثالا على ذلك، فقال: فإن قال أي المشتري اشتريته ب1000، يعني ب1000 ريال مثلا، قال: أخذ الشفيع به وهو أنت، أخذ بهذا المبلغ وهو 1000 ريال، ولو أثبت البائع وهو عمك في هذا المثال أكثر من 1000 ريال مثلا، وتفصيل مثال المؤلف رحمه الله: لو أن عمك قال بعت نصيبي على هذا الرجل الأسترالي 100,000 ريال، وقال المشتري وهو الأسترالي إنني اشتريته 10,000 ريال فقط، فيكون ثمن فيكون مقدار ثمن ما شفعت فيه 10,000 ريال. قال ولو أثبت، يعني عمك، أنها 100,000 ريال، لأن المشتري وهو الرجل الأسترالي في هذا المثال أقر بهذا المبلغ وكأنه تنازل عما زاد عنه، فالقول قوله. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الثمن وكيفية تسليمه والاختلاف في مقداره، ذكر بعد ذلك الاختلاف في العقد هل تم أم لا، فقال رحمه الله: وإن أقر البائع بالبيع وهو عمك في المثال السابق فقال بعت، وأنكر المشتري وهو رجل استرالي فقال ما اشتريت، قال وجبت، أي وجبت الشفعة حتى ولو أنكر المشتري الشراء، لأن الشريك أقر بإقرارين: بإقرار المشتري، بإقرار يخص المشتري، وأقر بناء على هذا الإقرار بأن الشفعة لك، فيقدم قوله. ولما ذكر رحمه الله الاختلاف في العقد، ذكر بعد ذلك فيما إذا حصل في المبيع عيب ونحو ذلك، فكيف فمن يرجع، فالمشتري يرجع على من، وكذا الشفيع. فقال رحمه الله: وعهدة الشفيع على المشتري، العهدة أي ما يترتب على العقد من تبعات. فقال: وعهدة المشتري، يعني إذا حصل في المعقود عليه عيب المشتري على الشفيع على المشتري، أي لو حصل، أي لو اشترى الشفيع نصيب عمه في المثال السابق، فلا ترجع أنت على عمك، وإنما ترجع على من باعك، والذي باعك هو المشتري، مثال ذلك. لو شفعت في نصيب عمك الذي اشتراه الرجل الأسترالي، فمثلا باع عمك الأرض على أنها صالحة للزراعة وفيها ماء، وباعها عمك على الأسترالي 1,000,000 ريال، وأنت اشتريتها من الأستر، وأنت شفعت في ذلك النصيب بمليون ريال، ثم تبين لك أن الأرض غير صالحة للزراعة ولا فيها ماء، وبعد تقدير فأردت أن تقيم دعوة على هذا العيب، تقيم الدعوة على أقرب واحد معك وهو المشتري، وهو الرجل الأسترالي هنا، فتقدم دعواك على الأسترالي وتقول القاضي أنا أطالب بدفع لي ثمن مقدار العيب، فلو كان مثل مقدار العيب 400,000 يحكم القاضي على الشفيع، يحكم القاضي على المشتري وهو رجل أسترالي بأن يدفع لك، بأن يعيد لك 400,000 ريال، والمشتري يعود على من؟ قال المصنف رحمه الله: وعهدة المشتري على البائع. فيقيم هذا الرجل الأسترالي على عمك دعوة لأن الأرض فيها عيب، ومقدار ثمن هذا العيب 400 ريال، فيعيد لك هذا فيعيد العم للأسترالي 400,000 قيمة العيب في الأرض. وهكذا، فالخلاصة لو حصلت عدة بيوع فكل واحد يرجع إلى أقرب واحد إليه، سواء في الشفعة أو في غيرها. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. استغفر الله وأتوب إليك يا رب. طيب يا حمزة السوداني، أعطني مثال على شيء يرجع فيه الشفيع على المشتري. أنا وصهيب شوف تركا في أرض فيها نخل، ثم جاء المجيري وأخذ نصيب صهيب وأنا لا أعلم، وحينما أخذ نصيب صهيب النخل الذي فيه قد خرب، ثم طلبت الشفعة، ثم بعدما علمت طلبت الشفعة فأخذت النصيب من المشتري ثم وجدت فيه العلم. فحينما رجعت للمشتري، لا مثالك، لا مثالك كذا مو صح. نعم عبد الله روزي، عطنا عبد الله روزي مثال. نعم، هو انا وياسر مثلا شركاء في ارض، ياسر بعد نصيب على واحد يمني، ثم جيت اشفع في هذا النصيب من الواد اليمني هذا المشتري، بعد اشتريت وجدت العيب. يعطني عيب، اي عطني عيب، ابغى اعطني العيب، ابغاك مثل اللي بعيب. غير صالح للزراعه، لا لا لا، غير صالح ليش؟ البناء. اي نعم، غير صالح البناء. طيب نعم، يا اللي حضر اليوم اغا لا ها، نعم يا غالي، اللي عندك مروحه شغاله معنا برد. نعم يا غالي. نعم. طيب يا الشيخ عمران الشحي، أحسن الله عليك الشيخ، أعطني مثال عيب. أحسن الله عليك، لو كان مثلا إن اشترى الأرض وهي فيها نخيل وفيها أشكال. لا لا يعني لا، بعطيكم مثال غير هذا عيب، عشان أعطيكم الشهر. مثل وجد الأرض مغصوبة، ما هي ملك له، مغصوبة غصبها مثلا، يلا غصب، كمل مثال غصب يا شيخ عمران. وتبين أنها مغصوبة. طيب لحظة شوي شيخ، تبين لمن؟ تبين للمشتري، للشفيع. إيه، من اللي غصبها؟ هم شركاء شيخنا، هم 2 شركاء معهم المشتري. المشتري اشترى الأرض من الشفيع الأول، من الشريك الأول. من الشريك الثاني قصدك؟ من الشريك الثاني. من اللي ما يدري؟ أيوة، لما باعها. أيوة، لما باعها للشريك الثاني الشريك الثاني تفضل لها و يعني اتى بالخبراء وقال ان يعني ان هي الارض مغصوبه فيشتكي على المشتري. ايوه ما ما ما يروح للشريك. لا ما يروح للشريك لانه أيوه. المشتري هو الذي دعا. إيه أو مثلا النصيب العم صح؟ الشريك العم مثلا مثلا لا أنا بعطيكم مثال يعني عشان أوضح لكم أوضح واضح بزيادة إيضاح. لو عمك هو الشريك فأتى زميله وباع الأرض على رجل استرالي وهو لا يملك شيئا ثم أتى شفع فأتيت أنت شفعت فتبين لك أن ثم طلع العام قال وين هذه أرضي تبيعونها ليه؟ والله باعها لنا مدير المستشفى زميلك قال ما هو شريك لي ولا شيء. طيب يقول كم أعطيت أنت للمشتري؟ يقول أعطيته مليون. فترجع أنت على ما تروح مدير المستشفى تشكيه ترجع على المشتري الأسترالي تمام؟ والأسترالي يرجع مدير المستشفى يقول رجع لي اللي أعطيتك إياه تمام؟ واضح هذا. نعم شيخ نحسن الله. طيب يا شيخ عبد الغفور. نعم طيب طيب وإن أقر البايع بالبيع وأنكر المشتري وجبت تمام؟ صح؟ نعم. طيب اعكس لي اللي إذا أقر المشتري بالشراء إيه وأنكر البيع إيه قال ما بعت ها القول البائع أنه لم يتم العقد القول قول إيش قول البائع إيه لأنه يقول ما بعت كذا الشيخ علي يحيى إيه يقول هذا ملكي ما بعت أصلا يعني. تمام نعم بس لحظة شوية بس يقول أليس الرجوع إلى أقرب شخص فيه تطويل لماذا لا يرجع للأول للمصير إليه لا لأن العقد أبرم مع من العقد عقدت مع من ترجع اللي عقدت معه هذا يقول ما أعرفك ممكن يقول تكذب علي لكن هذا أقرب واحد بينك وبين العقد يعني جاء واحد طق باب بيتك وطلعت له قال والله أطلع وترى هذا البيت بيتي تطلع تقول ما أعرفك لكن لو جيك اشتريت منه يقول والله ترى البيت حقي طلعت بيع على واحد ثاني فأطلع أنت كذا تقول أنا أعرفك راح أشكيك من المحكمة تمام يقول لو أقام الشفيع دعوى على إيش رأيك تجيب لي الكمبيوترين عشان أقرأ أحسن يقول لو أقام الشفيع دعوى على عمه ولم يقيمها على المشتري فهل القاضي رفض النظر في الدعوى أم يحيل الدعوى على المشتري لا يرفضها لأن ليس له صفة يعني أنت قمت الدعوى على شخص لا صفة له يعني مثل لو جاء ولد عمك وكسر سيارتك فتجي تقيم دعوة على جارك يقول جاري جارك يقول دخلني أنا ما أعرف رح بلد عمك واللي احرق أموانا في الفارشة يقول مثال حمزة في العيب في النخل هل لا يصح للعيب في النخل لا في الأرض والشفعة تثبت في الأرض أصلا والنخل تبعا لا هو مثال لأنه لخبط بين بايع ومشتري وصار عيب عند بايع ومشتري ما ضبط المثال شفته لخبط وقفنا لأنه ما السواب هو يقول كيف يقول مصنف ما عدا البينة ما عدا البينة إذا قال واحد إذا قال المشتري أكثر إذا قال البايع بعته بأكثر ثم يقول ولو أثبت البايع أكثر يعني لو تنازل لو مثلا قال صح أنا اشتريتها بمليون بس ببيعكيها والله بعشرة آلاف ريال يقول جزاك الله خير فحتى لو أثبته لكن هو تنازل ما في بش لهم الذي لم يفهم في الشرح يسأل يكتب سؤال عشان نقرأ. إحنا نقول يكتب السؤال حتى أخسر في الوقت، لأن بعض الناس جاي يتكلم يطول شوي يأخذ وقت. نعم، أي سؤال أي فقرة ما فهمتوها أو إشكال اسألوا على طول. نعم، برجع من وين شيء. طيب يا حسين، أبسألك وأنت غائب في الدرس، بس يمكن سمعته وتجاوب. اشرح لي وش معنى ولا في غير ملك سابق. يعني لابد أن تمضي مدة في الطلب، يعني لا تصح شفاعة في الشراء. مثلا لو اثنان أخوان اشتروا أرض كبيرة، فلا يصح في حين بعد يعني بعد الشراء هنا أن يشترى أحدهما في حق الآخر، لأن كلاهما يريد أن يشترى، فلم تجي في الإحدى مع الآخر. بس لازم تجيب لنا شفيع ثالث، شخص ثالث معهم. يعني اثنين اخوان اشتروا ارض، يعني اثنين اخوان اصبحوا شركاء مع ثالث، كذا كذا كذا مثالك كذا ولا لا؟ لا اشتروا ارض مره واحده. طيب بشفع لمن؟ يسأل في حق الاخر، يعني يريد أن يتملك الأرض، يعني الشريك يريد أن يتملك الأرض كاملة. لا أعطني مثال غير كذا. نعم ياسر. شفنا لو أنا وأخي اشترينا نصيب زيت، ما ينفع أشعر في نصيب أخي ولا أخي يشعر في نصيب، أنا زيت مثلا شريك معنا. اشترت سواء اشترينا مضاد. أيوة. ما ينفع أشعر في نصيب زيت أخي ولا هو يشعر في نصيب. طيب نعم يا عبود. سمشي. أنت غايب يوم الأربعاء، بس بسألك. قال يقول ولا شفعة بشركة وقف، شو معنى الكلام؟ يعني إذا أوقف الشخص فليس بطالب الشفعة أن يشفع. أعطني مثال. يعني أنا وأخي شركاء في أرض، ثم أراد أخي أن يوقف الأرض وأوقف أخي الأرض، ثم أخي تريد أن أنتزع ملكيتها لأنه يتضرر من هذا الوقت، فليس لي ذلك. طيب يا حسان، علي حسن علي مهدي. هاي حسان هو رجل ومشترك في شعب مبقى في أرض، فأضمه أو باع الأرض وضعتها إلى أحد الأخوة لأنه لا يشبك، لأنه ليس من ملكه. تمام، لا ما شاء الله اليوم كويسين أنتم. طيب نأخذ البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي رواية لمسلم صلى حين انكسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وعن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفي الثانية مثل ذلك. نعم البلوغ، أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وفي رواية لمسلم أنه صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وهو عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم. وفي رواية المسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات ثمانية ركعات في أربع صلوات، وعن علي رضي الله عنه كذلك، وعن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات في أربع صلوات. بس نعم بس نعم اللي بعده نعم أبي داود عن أبي أبي مكعب. داود عن أبي مكعب رضي الله عنه قال صلى خمس ركعات، صلى خمس ركعات، صلى فركعة، صلى فركعة، صلى فركعة، صلى فركعة خمس ركعات، سجد سجدتين، وفعل الثانية في مثل ذلك. نعم ما أشوف هذا. المصنف رحمه الله تعالى في رواية المسلم صلى ثمانية ركعات وأربع سجدات مع علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات، ولأبي داود عن أبي كعب رضي الله عنه صلى ركعة خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل الثانية مثل ذلك. مثل ذلك. نعم. نعم. وفي رواية المسلم صلى حين كسرت الشمس ثمانية ركعات ثمانية ركعات بأربع سجدات، ولعلي رضي الله عنه مثل ذلك، ولجابر وعن جابر رضي الله عنه قال صلى ست ركعات في أربع سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى فركع خمس ركعات وفعل الثانية مثل ذلك. نعم سجد سجدتين. تمام. تمام. تمام. في رواية المسلم حين كسرت ثمانية ركعات في أربع سجدات، وعن أبي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات في أربع سجدات، ولأبي داود عن عبيد الكعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وقال في الثانية مثل ذلك. تمام. في رواية المسلم وفي رواية المسلم صلى حين شمت ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وفي رواية لمسلم صلى حين كسرت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنهما صلى ست ركعات بأربع سجدات، وفي أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وبعد الثانية مثل ذلك. مثل ذلك. نعم. فله عن علي رضي الله عنه مثل ذلك، فله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات في أربع سجدات. وفي أبي داود قال المصنف رحمه الله في رواية المسلم صلى الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات في أربع سجدات، وفي أبي داود عن أبي كعب رضي الله عنه صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل الثانية مثل ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات وأربع سجدات، في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك. لما ساق رحمه الله حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن عدد الركوعات في صلاة الكسوف أربع ركوعات وأربع سجدات، ذكر بعد ذلك الروايات في الاختلاف في عدد الركعات. ورد في غير الصحيحين 6 ركعات في الركعتين، وورد 6 ركعات، وورد 8 ركعات، وورد 10 ركعات في الركعتين. أما السجدات فمتفق بين الرواة أنها 4 سجدات. لذا قال المصنف رحمه الله: وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس فركع 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن عدد الركوعات في الركعتين 8 ركوعات، وساق القول الثاني فقوله عن جابر صلى 6 ركوعات في 4 سجدات. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان عدد السجدات أن عدد الركوعات 6. ثم النوع الثالث قال أبي داود من حديث أبي صلى فركع 5 ركوعات وسجد السجدتين ثم فعل في الأولى مثل ذلك، في الثانية مثل ذلك. ساق المصنف رحمه الله على لبيان عدد الركوعات في الركعتين 10 ركوعات. وجميع هذه الروايات من قوله في رواية المسلم إلى آخر الحديث رواياته معلولة. والذي في الصحيحين أنها 4 ركوعات في الركعتين فقط، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنه. لأن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة واحدة، وما في الصحيحين أصح من هذه الروايات، فهي روايات شاذة. ومن حملها على التعدد، يعني ومن حمل الكسوف، ومن حمل الروايات على تعدد الكسوف بعدد تلك الروايات لم يصب، لأنه لا دليل على التعدد. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. يقول: ماذا يسمى هذا التعدد؟ يقول ماذا يسمى هذا التعدد في الروايات التي تخالف ما بعضها؟ إذا خالف من هو أوثق منه يسمى شاذ. لذلك في البقيون في البيقونية يقول: وأن يخالف ثقة فيه الملف الشاذ. نعم، أستغفر الله وأتوب إليك يا ربي. طيب الشيخ علي، تعطينا الورقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقصان، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدار يريد أن ينقض. تمام، نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى: والمجاز الناقص نحو قوله تعالى والمجاز الناقص نحو قوله تعالى واسأل والمجاز الناقص نحو قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط مما يخرج مما يخرج طيب. من الإنسان. طيب بس ما ذكرت المجاز بزيادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى مجاز بالزيادة كما قوله تعالى ليس كمثله شيء مجاز النقصان كما قوله تعالى وسل القرية والمجاز بالنقل كالغائط مما يخرج من الإنسان مجاز بالسيارات كما قوله تعالى وسل القرية. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسائر القرية والمجاز بالنقل مثل ما يخرج من الغائط من الإنسان والمجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى اسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط مما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى والمجاز تعالى استنجي شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسل القرية والمجاز بالاستعارة والمجاز بالاستعارة مثل الغائط يخرج من الإنسان والمجاز بالنقل مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. قال المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى والمجاز بالنقل في الغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. والمجاز بالنقل في الغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القارية المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان المجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. قوله تعالى وسل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والمجاز من يكون بزيادة أو نقص أو نقل أو استعارة. لما ذكر رحمه الله أن الكلام ينقسم إلى حقيقة أو مجاز وقد اختلف العلماء هل يصح في الكلام المجاز أم لا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يصح المجاز في كل شيء حتى في صفات الله عز وجل وإليه ذهب المعتزلة لنفي الصفات. فمثلا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم يقولون هذه مجاز وليست اليد الحقيقية تعالى الله عن ذلك. والقول الثاني أنه لا يوجد مجاز في القرآن وما ورد فيه من ألفاظ يتوهم أنها مجاز ليست مجازا وإنما هي أسلوب من أساليب العرب. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

قال والمجاز بالنقل قال كالغاية فيما يخرج من الإنسان، أي أن أصل الغاية في اللغة هو المكان المنخفض الذي هو المكان المنخفض، فإذا كان فإذا أراد أحد أن يقضي حاجته في الصحراء يذهب لمكان منخفض لا يراه أحد. ثم نقل لفظ الغائط من المكان ثم نقل لفظ الغائط من المكان المنخفض إلى ما يخرج من الإنسان، أي من الفضلات، وهذا ليس قسما وإنما البيان حقيقة المجاز وهو النقل. قال أو الاستراع أو قال والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن يقف. قالوا هذه استعارة، فالجدار ليس له إرادة حتى يريد أن يقض أو يريد أن يقوم لأنه جماد، ومن منع المجاز من ذلك قال جعل الله عز وجل له فيه إرادة فالكائنات تسبح لله وهكذا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه محمد صحبه أجمعين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم في أسهل طريقة لطلب العلم فضل العلم. نعم طلب العلم. طلب العلم والاستزادة منه شرف لا يضاهى وفضل لا يحد. ومن دلائل فضله أولا طلب العلم عبادة عظيمة. قال الزهري رحمه الله ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك طلب العلم أن يجد ويجتهد في طلب العلم ويفرح به ويثابر عليه، لأنه في كل لحظاته في عبادة، ولا يكاد يوجد هذا من أعمال الجوارح في غير العلم. نعم. ثانيا منزلة الخشية لا ينالها إلا العلماء. قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم يعني هذه منزلة اختص الله عز وجل لطائفة معينة، لا يصل هذه المنزلة العالية سوى العلماء. ثالثا من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكل من أراد الله به خيرا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. نعم وهذا كلام أيضا ابن حجر وكلام الشيخ باز رحمه الله. فكل من رأيته فقيها فالله راد به عز وجل خيرا، والعكس بالعكس، إذا رأيت شخصا جاهلا فالله عز وجل لم يرد به خيرا. نعم. وقال أيضا رحمه الله لا يكون من أهل السعادة إلا من فقهه في الدين. يعني إذا أردت السعادة فعليك بطلب العلم. نعم. ورابعا بالعلم رفعة الدرجات في الحياة وبعد الممات. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن القيم رحمه الله ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملائكة الأعلى لكفى به فضلا وشرفا. كيف نعم يشوف سبحان العلم فيه قرب من الله وتلتحق بعالم الملائكة، فهذه نعمة عظيمة لا تحقق لطالب العلم فقط، للقرب من الله وصحبة الملائكة الملائكة الأعلى. نعم. فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به ومشروط بحصوله. يعني مشروط بحصوله يعني لن ترتفع في الدنيا وتعز فيها إلا بشرط تكون من أهل العلم. نعم. وقال خامسا: من سلك طريق العلم بنية صافية وجد متعة قلبه فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني. نعم، وهذا لا يتحقق إلا لطالب العلم إذا كان نعم العامل بعلمه. نعم. سادسا: العلم أيسر طريق إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. نعم، يعني في الطريق فلو قال شخص أنا أريد أن أسلك طريق الجنة قل عليك بالعلم، لو قال شخص أنا أريد الجنة قل عليك بالعلم. نعم. سابعا: طريق العلم سهل يسير، حفظ لكتاب الله العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومختارات من متون أهل العلم مع فهم ما تقدم والعمل به، ومن زاد في طلبه زادت رفعته، وبهذا ينال المرء رضا الله وأعالي الجنان. نعم. ثانيا: ثامنا: نفع العلم يلحق صاحبه بعد الموت. العلم سهل، الله يقول أسر القرآن للذكر. كيف سهل؟ ينشوف درس مثلا ساعة ساعتين وبقية اليوم لك في أمور الدنيا، بهالساعة وساعت بهذه الساعة وساعتين تنال فضل وشرف العلم. نعم. ثامنا: نفع العلم يلحق صاحبه بعد الموت. يعني قال يعني لا يقتصر نفع العلم فقط في الدنيا مثل المال، وإنما حتى يتبعك في الآخرة القبر. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم. تاسعا: أدرك السلف فضل العلم فأقبلوا عليه. قال ابن سيرين رحمه الله: أدركت بالكوفة 4000 شاب يطلبون العلم. أيوة، شوف سبحان الله، شوف في عهد التابعين 4000 يطلب العلم، والآن لا تكاد تجد ولا عشر معشر هؤلاء، فسنة بعد سنة يقل طلبة العلم حتى لا يبقى إلا ناس جهال فيفتون فيسألون ويضلون الناس. فإذا كان في بلدة صغيرة 4000 طالب علم، وانظر إلى أهل العلم الآن كم عددهم في بعض القارات لا يصل إلى هذا العدد. فحرص على طلب العلم، لأن الله عز وجل اختارك من بين ملايين البشر، يجعل الله عز وجل بإذن الله نفعهم على يديك. والمهم أنك توقن بأن هذا العلم الذي تسلكه هو الطريق الهدى، وهو طريق الأنبياء، وهو طريق الصحابة، وهو طريق من سلف، فثابر عليه واصبر عليه وابشر بالأجر الجزيل من الله. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على حبيب صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.